بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 58 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، رد العجز إلى الصدر. قال الناظم: ومنه رد عجز لصدري، إن تقع لفظة صدر النثر وشبهها في ختمه والشعر في آخر وشبهها في الصدر، لذلك المصراع أو صدر اللذى قبل كذا في حشوه أو ختم ذا. من الأنواع اللفظية رد العجز على الصدر أو يسمى التصدير، وهو في النثر أن تقع اللفظة أوله ومثلها أو مجانسها أو الملحق بها آخرة، وهو معنى قوله وشبهها، نحو قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وحديث الشيخين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وفي الشعر: أن يكون أحد اللفظين المذكورين في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الثاني، وهو معنى قوله في الصدر لذلك المصراع، أو في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره. فالأول كقول القاضي الأرجاني: أملتهم ثم تأملتهم، فلا حريئا ليس فيهم فلاح. والثاني كقول الأقيشر: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داع الندى بسريع. الثالث كقول امرئ القيس: إذا المرء لم يخزن عليه لسانه، فليس على شيء سواه بخزان. الرابع كقول الحريري: فمشغوف بآيات المثاني، ومفتون برنات المثاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.